ولا شك أن الأدلة العامة الواردة في فضائل الذكر تدل على ذلك، يعني الأدلة الواردة في فضل التسبيح سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم إلى آخره كثيرة جدا، لكنها مطلقة وليست مقيدة بشيء البتة. حينئذ ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو على نوعين، منه ما هو مطلق غير مقيد بحال من الأحوال، لا بفعل ولا بقول ولا بزمن، حينئذ يكون مطلقا فلا يقيد. النوع الثاني وهو ما كان مقيدا بدخول إلى الخلاء أو خروج منه أو البيت ونحو ذلك، والأذكار التي بعد الصلاة وأذكار الصباح والمساء هذه كلها تعتبر مقيدة، حينئذ هذه لا تبدل ولا تغير، يعني لا تنقل إلى وقت آخر ولا تلصق بفعل آخر، وإنما التوقف والتوقيف هو الشرع. حينئذ ينظر إلى كل نوع من هذين النوعين فيعمل به في محله، فلا نأتي إلى المقيد فنطلقه ولا نأتي إلى المطلق فنقيده. واضح هذا؟ ما كان مطلقا من الأذكار لا نقيده، بل تقييده يعتبر من البدع، يعني من ضوابط البدع في التعبدات لا سيما في الأذكار أن يأتي إلى لفظ مطلق فيقيده، كما جاء في ما يتعلق بالتسبيح مثلا، جاء سبحان الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، هذه جاءت مطلقة يقولها في أي وقت، لو قيدها بوقت معين وجعل لها عددا معينا حينئذ يقول هذا خالف السنة. ثم إذا استمر هنا قال ماذا؟ يديم الذكر يعني يستمر، إذا استمر على ذلك حينئذ نقول هذه بدعة، هذه صارت ماذا؟ صارت بدعة. هذا هو الفرق بين خلاف السنة وبين ما يصدق عليه وصف البدعة. خلاف السنة قد يفعله مرة واحدة وحينئذ نذكر أنه ماذا أو نحكم عليه بأنه خالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا داوم عليه و ألصقه بوقت معين وعدد معين حينئذ قلها ثم اعتقاد. خلاف السنة شبهة الاعتقاد واردة لكنها ليست ظاهرة، لكن لما داوم عليه حينئذ شبهة الاعتقاد يعني النسبة إلى الشرع، هذا شبهة الاعتقاد النسبة إلى الشرع يعني جاء به الشرع، فلما داوم عليه وأكثر منه علمنا أنه ماذا؟ أن عنده اعتقادا زائدا على مجرد القول والفعل، وكل اعتقاد في مثل هذه المحال يعتبر من البدع. كذلك ما جاء مقيدا حينئذ لا يطلق. فقوله يديم ذكر الله تعالى لا إشكال فيها أن الأدلة العامة تدل على ذلك، لكن قوله إلى أن يصل إلى مجلس التدريس هذا فيه شيء من التقييد، فيه شيء من التقييد يحتاج إلى دليل. لماذا؟ لأن فيه حث على العالم أنه كلما خرج إلى درسه من بيته إلى مكان التدريس سواء كان مسجدا أم غيره يديم الذكر على هذا النحو، ما عداه لم يذكره المصنف رحمه الله، ما عدا هذا الوقت من خروجه إلى درسه لم يذكره، فدل ذلك على أن ثم تقييدا في هذا، وإذا قيد نحتاج إلى دليل وليس ثم دليل. هذا أكثر منه أهل العلم، يعني أكثر من ذكره لا سيما في الآداب المتعلقة بالتدريس ونحو ذلك، فهذا يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى دليل، فلا يكون طالب العلم إمعة يأخذ كل ما ذكره أهل العلم، لهم الفضل ولهم المكانة، لكن يجب عرض مثل هذه المواضع على الكتاب والسنة، وإلا يكون شيء من التضارب، بعضهم إذا جاء في مثل هذه المواضع قال هذا جرى عليه عادة أهل العلم وإلى آخره، جرت عليه عادة أهل العلم، هذا ليس دليلا شرعيا. دليل شرعي ما هو؟ قال الله تعالى قال رسوله صلى الله عليه وسلم، هل فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك؟ لم يفعله. إذن النبي صلى الله عليه وسلم من أئمة العلماء، حينئذ خرج وعلم وخطب ودرس إلى آخره واستسقى، لم يذكر عنه أنه خرج من بيته إلى الاستسقاء وكان ماذا؟ يديم الذكر على نحو معين. قد يذكر الله تعالى لكن يستوي عنده هذا الموضع مع غيره، هذا لا إشكال فيه، لو كان كلما خرج في بيته وكلما خرج وهو يديم ذكر الله تعالى حينئذ يقول هذا لا إشكال، لو ذكر الله تعالى إلى مكان تدريسه ليس ثم اعتراض، لكن تخصيص هذا الموضع نقول يحتاج إلى دليل، لأنه قد ينشغل في بيته بالتحضير والتعلم وإلى آخره والانشغال بالقراءة والمطالعة، قد لا يذكر الله تعالى بمثل هذا الذي عينه رحمه الله تعالى، حينئذ نقول هذا يعتبر تخصيصا ما ونرجع إلى الأصل. إذن قوله يديم ذكر الله تعالى إلى أن يصل إلى مجلس التدريس، قلنا هذا التخصيص يحتاج إلى دليل، والأدلة تبقى عامة لا تخصص به بحالة البتة، وليس هذا فيه طعن في أهل العلم، وإن أكثر من ذكر هذا الموضع، لكن حجة في الدليل، حجة في الدليل.